لان هاخد الورق معي تمام، وكل واحد يكتب الأسئلة، يحل أسئلة في ورقة أو ورقتين أو ثلاثة، لا لا إن شاء الله في الدرس القادم ويجيبها خلاص. والذي لا يجيب على الأسئلة لا يأتي ماشي، والأخت التي لا تجيب على الأسئلة أيضا لا تأتي، لأن في إحدى الأخوات هتجمع الأسئلة من الأخوات واللي مش هتجاوبها تفضل وقفة طول الحصة ماشي. وكذلك الرجال. نعم، هذا عنده أي استفسار؟ ألم تر إلى ربك كيف مد